أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا بما علمت عنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تزيدنا بالإسلام علما، وبملة أبينا إبراهيم علما، وبهذا الكتاب المجيد علما، وأن نعمل بما علمتنا وبما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. رب هذا البيت الذي لا يخيب سائله ولا يرد راجيه، نسألك تمام النعمة أن تعلمنا القرآن، وأن تملأ قلوبنا بالقرآن، وأن تجريه على ألسنتنا دعوة صالحة ودينا وهداية وإيمانا، آمين. هذا الدرس 92، وهذا اليوم 22 من ذي الحجة المحرم. نسأل الله بركة الوقت وبركة العمل وبركة العلم، آمين. بحمد الله وقوته وصلنا إلى الآية المجيدة، وكل آية في الكتاب مجيدة، ويعلم الله أنني كلما تدبرت الكتاب تحسرت على يوم ما تدبرت فيه الكتاب، وكل عام تدبرت فيه الكتاب تحسرت على أعوام لم أتدبر فيها الكتاب، وكل شيء بأجل. ولكن تمام العلم وتمام البصيرة في هذا القرآن والوحي الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، ولا أستثني شيئا. لما نقول ولا أستثني شيئا واضح طبعا لأهل القرآن واضح، إنما البراء من العامة لما تقول القرآن والسنة ولا أستثني شيئا بعدها بظن يعني من العلمانيات ومن النصارى واليهود. لا لا، أنا بتكلم ما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فكل فقه فقيه أو رأي مذهب أو اجتهاد شيخ فهذا ليس بدين. الدين يوم أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولاحظ لما كنا نتكلم في الدرس الفائت على أن جملة الدين وأصوله على ما قلنا من الطعام والكلام، تكلمنا في هذا حتى لم يدع نبينا لنا عليه الصلاة والسلام حاجة لاستنتاج، فقال الإسلام طيب الكلام وإطعام الطعام، وطيب الكلام كلمة السلام، هي هاي واضحة من كلام النبي وواضحة من التنزيل، الكلمة الطيبة السلام بعد لا إله إلا الله. ففي هذه سورة المائدة لما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه الآية التي تثبت تمام الدين آية فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والموقوذ والمتردي والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فجاءت يعني تمام الدين واكتمال النعمة وسطا معظما في الطعام. يعني شاهد الدين وتمام الدين وإكمال الدين والنعمة أولها طعام وآخرها طعام. فمن حجب عنه هذا حجب عنه نور. ويا حسرة على العباد حجبت عمن وجب أن يعلموها وأن يعلموها. فلما وصلنا في الآية وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكله، واضح لمن عبد ربه أنه وكله. هذه زمان لما كنا نقرأ لا محل لها، مش من الإعراب، لا محل لها من الدين. زمان لما كنا على يعني مذهب المشيخة العتيقة لا محل لها من الدين، كلا كلوا لا محل لها من الدين، هذا إعلاف وليس إعلام في الحسبة الأولى. قلت لك يا أخواننا، أحد إخواننا في من يدرسون عندنا يعظ بهذا ويذكر فيه ويحضره دارس للشريعة. أنا لما كنت ألعب مع الصبيان كان هذا الرجل يدرس الشريعة، فلما سمع مقالة أخينا أنكر عليه أن يكون الدين طيب كلام وإطعام طعام. أنكر، قالوا لا لا لا مش هيك. واضح، فواضح أنها يعني صرفت عنهم بما كسبت أيديهم. لو أن عبدا اكتفى بربه واكتفى بهذا الكتاب والنبي لعلم ما لا يطيق علمه. فيعلم الله. لما قلنا ما لا تطيق علمه، قبل أيام كنت أنظر ما بين سورة يونس وما بين سورة النمل، ما بين سورة يونس وما بين النمل من العجائب والعجيب والبراهين والبصائر، ما يعجب له كل مؤمن لعمل ربه. يعني ما في يونس، في يونس والنمل على ذات المعاني، أنتم تعلمون على ماذا ختمت النمل، شرحنا وإن أذن الله لنا وأبقى لنا عمرا فصلنا في سورة النمل. إنما سورة يونس تشهد على هذا، ومن أشهد الشواهد الجامعة بينهما قول الله ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. هذه أخواننا أحد فواتح الحجج على العالمين، ويظنها الناس ما يظنونها، إنما يبطل الله فيها كل باطل. هذه ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، يبطل الله فيها كل باطل ويبطل الله فيها الشرك كله. كما قلت لك في سورة يونس قال ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. ما هذا هو هذا الضلال كله، اسمع، إن يتبعون إلا الظن، ما كل الضلال ما هو اتباع الظن، وإنهم إلا يخرصون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه. ما هو ما أشرك عبد إلا بظن، اتفقنا، وما ضل عبد إلا بظن. فقال ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه. فيرد الله هذا الضلال كله بهذه الآية، ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه، اسمع، والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا. فهذه الآية تتوسط عموم الشرك وتخصيص الشرك، فيبطل الله هذا العموم وهذا التخصيص بهذه الآية. فلو عقلها الناس عقلها لما أشرك أحد ولا ضل أحد. فقال اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، اسمع، إن عندكم من سلطان بهذا، ليس عندكم سلطان، أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا من مثيل ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصر. قلت لك هذا أشهد الشواهد بين سورة يونس وسورة النمل، في آخر النمل قال: ويوم نحشر من كل أمة فوجة ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون يلزمون مكانهم حتى إذا جاءوا. اسمع، ما هو من كل أمة فوجة ممن يكذب بآياتنا؟ ليه ما حشرهم فوجا واحدة؟ لأنه ضلالهم ضلال أبواب، شيء منهم من عبد ومنهم من عبد ومنهم من عبد، فهؤلاء بالضبط تخصصات ضلال. قال: نحشر من كل أمة ممن ويوم نحشر ويوم من كل أمة فوجا من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا. قال اسمع الآن، هذا يرد كل الباطل: أكذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما؟ هذه لم تحيطوا بها علما في يونس، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. لاحظ، أكذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. والله كنت أقرأها زمان أقول يعني وين محلها؟ وين محل الكلام عن الشرك وأصل الضلال؟ ما محل هذا عند المشيخات؟ هذا من الإعجاز العلمي، أعجز الله من عجز المسلمين. آمين. أو أدخل عليهم إعجازا أو بابا من أبواب الإعجاز. آمين. هذه بتلك. فأخواننا مجد الله، تالله بهذه الآية يعلم أن هذا الكتاب ليس قول البشر، لأنه منطق البشر كلهم سواء. يعني لو أن أحدهم فاقهم إلى قمة جبل هو منهم وسيتكلم بكلامه. هذا الآن، هذا الاستدلال ليس من أعمال الناس أبدا، بدليل يروحون ويجيئون حتى لعلهم يعقلوا. فالآية كيف نعقلها؟ قال: ألم يروا. الآن يرد الظن، لأنه ما أشرك أحد إلا بظن. هل منكم من رأى لله ولدا؟ هل منكم من رأى بعينه لله شريكا؟ ما فيه، كله ظن. قال: بما لم يحيطوا بعلمه، إن يتبعون إلا الظن. اسمع، قال: ألم يروا، هذه الآية عظيمة، أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. اسمعوها واحملوها هذه الآية. هذه الآية كانت رأس معاني سورة النمل، لو علمتها ملكة سبأ ما ضل، ولو علمها من ضل في سورة النمل من الضالين ما ضلوا. لأجلها يختم الله بها سورة النمل. قال: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. اسمع، أما الليل فيقابل النهار. أنت لو جئت لأحد قل له: رجل أعطني ما يقابله، بيقول امرأة، إنس، جن، شيء، وهذا معلوم، شمس، ليل. فقال: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار، أما الليل والنهار فتقابل معلوم معقول. اتفقنا؟ قال: جعلنا الليل ليسكنوا فيه. طب الليل يقابل النهار، السكينة ماذا يقابلها؟ حرف. بس قال: والنهار مبصرا. فكان التقابل بين الليل والنهار تاما، انما بين السكينة والابصار في الظاهر ليس تاما، ولكن من تدبر تبين. كيف؟ في سورة الفرقان ذكرها آلاء ونعمة، ما ذكرها إبطال باطل. في يونس وفي النمل ذكرها إبطال باطل، في الفرقان ذكرها نعمة. قال: هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. اسمع، فالليل لباسا والنوم سباتا، السبات كالسكون، والنهار نشور، فالسبات والنشور متقابل معقول، لأنه كان معرض آلاء النعمة، لا يبطل فيه باطل تبارك اسمه، لما هون يبطل باطل. فلما قال الليل ليسكنوا فيه، قلنا أنه مقابل السكينة الأصل النشور كما قال في سورة الفرقان النشور. قال: والنهار مبصر. ففهمنا من هذه ما في تلك، فهو يبدو واضحا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه. ليه؟ لأنه مظلم، فإذا أظلم عليهم قاموا. شو يعني قاموا؟ ما تحرك. فإذا أظلم عليهم قاموا، وإذا أضاء لهم مشوا فيه. فأنت أنت يعني اصرف عن الناس واسلبهم هذا الزخرف وردهم على الخلق الأول، فإذا جن عليهم الليل من غير ضوء يصنعونه لا يرون شيئا، فما حدا راح يتحرك كله بوقف. اتفقنا يا أخواننا؟ وإذا أضاء لهم مشوا فيه. فقال ليه سكنوا بالليل؟ ليه كانوا يسكنون بالليل؟ هل تستطيع أن تصيد بالليل؟ لا تعرف أنه لأمامك خنزير أم شاة، حمامة أم صقر، رجل أم امرأة، لا تعرف شيء، ذهب أم حديد، ولا لا أخواننا؟ فبالتالي ماذا سيفعلون؟ سيسكنوا. قال والنهار مبصرة، بالتالي سينتشرون وسيفعلون وسيقضون ويتقاضون شيء، بالتالي بقدر أتحرك. ليه؟ لأنه مبصر. طيب أين محل هذا من إبطال الباطل؟ إنه حيث أظلم عليك لا تقضي. طب كيف قضيت لله الولد والشريك فيما لا ترى؟ هو هذا الغيب كالليل لا ترى فيه، لا كيف جعلت لله الشريك والولد؟ ألا تسكن في الليل؟ كنا نسكن. فكأن الله يقول فلما تقضون بالغيب وتمشون فيه، ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرة، ولا واحد في الليل بيشتغل ولا بيخدم، كله بس يطلع النهار. فبالتالي انتظروا، الذين أشركوا وعبدوا بالظن انتظروا حتى يبصر لكم شيء. ولكن الحمد لله ما دام هذا الكتاب بين أيدينا فكأن الغيب شهادة، لأن الله ختم سورة النمل التي ذكر فيها الغيب أكثر ما ذكر في الكتاب، قال وأن أتلو القرآن هذا، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه بالقرآن. فنسأل الله هداية بالقرآن. آمين. فوقفنا على كله شيء، وقلنا أن هذه الآية أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، آية إني جاعل في الأرض خليفة أسست للحكمة. هذه الآية أسست لإمضاء الحكمة، يعني أن تقع الحكمة موقع تأويلها، يعني أن تصير حقيقة. واضح؟ هلا سيبدأ الأمر عجيب يا أخواننا. والله والله تالله إن القرآن أخر في الناس وأخره قومه المسلمون وما قدموه واشتغلوا بغير القرآن. ولا نمل أن نقول، لا نمل أبدا، انظرهم كم يجتمعون على الكتاب وكم يجتمعون على الكتب وكم وكيف يقرؤون الكتاب وكيف يقرؤون الكتب. واضح؟ لا نمل، لأن هذه رسالة. أما أن نتدبر الكتاب هذه جهودنا شيء، هذه جهودنا. أما النعظة هذه أوامر الله، لأن تدبرك لعله صواب ولعله خطأ. أما الأمر بالمعروف الظاهر والنهي عن المنكر المعلوم هذا أمر من السماء، فالأمر بتدبر الكتاب لا ريبة فيه. أما أن ندعو الناس إلى تدبرنا نحن فليس بشيء. واضح؟ فبالتالي اشتغالهم بالقرآن قليل، واللي يماري في هذا يماري في باطل. اشتغلونا بالكتاب شيء قليل قليل قليل، أقل القليل، يعني بما يليق بالكتاب أقل من أقل القليل. إننا رأينا رجلا كمحمد عليه الصلاة والسلام لا يزيد على الكتاب، رأينا صديقا كأبي بكر لا يزيد على الكتاب، رأينا فاروقا ورأينا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لا يزيدون على الكتاب، ورأينا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يموتون لا يتركون كتابا غير القرآن. إلا أن تكون ولاية الله له. شو فواضح لمستبين. وأنا بنظر شيخنا ليه بقول هذا الكلام؟ لأن أمثالنا بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام بألف وأربعمائة سنة نجري ونجهد لنتعلم أصول الملة من الكتاب، لأننا لا نجدها عند العلماء. إيش بقول أصول الملة؟ هذه الآية: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. كان الأمر كله من عند الشجرة، فصار العالمون في الأرض من عند الشجرة، وبقيت في نفس موسى حتى لقي آدم من عند الشجرة. وعند العلماء ليست بشيء. الآن العلماء علمهم فيها جهل الأولين. قلت لك يا أخي أنه أحد المفسرين قال: هذه الشجرة شجرة، لو كان في تبيانها وتعيينها خير أو حق أو منفعة لبينها الله. فبيصير الآن اللي بده ياخذ دكتوراه شو بيقول؟ يصير علمه جهالة الأول، فيقول: لو كان فيها علم لتبين. فبيصير الجهل علم والعلم هو الجهل. إنما موسى عليه الصلاة والسلام بقي في نفسه حتى قال لله: أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا وذريته من الجنة. فلما لقاه آدم قال: أنت أبونا آدم، خلقك بيدي ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته. فعصيته على إيه؟ على الشجر. واضح أن موسى مدرك أنه في شيء عندنا أبدا قيم هيك لما يجوا على الشجرة. لاحظ ما أقول لك، سورة البقرة الآية 31: إني جاعل في الأرض خليفة. 30 الآية اللي قبلها: أسس الله أصول الدين بين المؤمنين والكافرين والمنافقين. 30 الآية الأولى اللي شرحنا: إيمان وكفر ونفاق. ثم بدأ التفصيل: إني جاعل في الأرض خليفة. شين؟ هل هذه الشجرة قيل، لاحظ كيف يتعرضون للأمهات أمهات الأصول، قيل لما يتعرضوا لمسائل فقهية لا حاجة لهم بها، هم يخلقونها ويتخلقونها ويفجرونها تفجيرا، فتصير كالقنابل العنقودية تبدأ هي لاحظ وبتصير. أنا سمعت من أحد ضلال البلد، يعني لا أعلم أحدا يستفتى مثله، من رؤوس الضلالة في هذا البلد يذكر كلمة حق سبقه إليها الدجال. تعرف الدجال قال عن إن الجنة مسك ضرمك، قال له النبي: صدق. سمعت عن هذا رأس الضلالة بيقول: قال علي رضي الله عنه، صدق علي في هذه، العلم نقطة كثرها الجهال. اطفوا يا أخواننا الهواتف. العلم نقطة كثرها الجهال، وكانت الملة بينة، صار كتب وفرق ونوازع. ليه؟ الميزان كان مائلا مائدة، فاشش. لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ما فعلوا هذا كل. أخوانا قلت لكم آية يونس، هذه الآية لا ترد على النصارى حصرا ولا على اليهود، بل على من ضل من المسلمين. لما قال: قالوا اتخذ الله ولدا، لاحظ قالوا غير عن وقالوا كما في سورة البقرة، ولو أن سورة البقرة بالقراءتين. نما يونس قالوا، فهذا قول، وهذا أسوأ القول، أن تجعل لله ولدا. فهو لاحظ كان بقول لك لن يضل الناس بأكثر من هذه، قالوا اتخذ الله ولدا، لاحظ كيف سيردها: إن عندكم من سلطان بهذا. بس فالأصل أن لا تقول إلا بسلطان على أي شيء، ولو على نفخ الفحم بالكير لازم يكون عندك سلطان. لو أردت أن تعلمنا تقليم الأظافر فليكن بعلم. فلو أن الناس اتبعوا هذا الميزان لا يجعلون لله لا ولدا ولا شريكا. واضح. فقيل توصل عند الشجرة، قيل إنها شجرة الكرم، ومرة فسروها شو يعني الكرم، قالوا العنب، أي التفسير ما شاء الله. وقيل أنها البر، وقيل أنها الحنطة، سواء طبعا، وقيل أنها التين، وقيل اللي بيحب أي شيء إخوانا يزيد، مش مشكلة، لأنه فكرك اللي قلقلوها من قبله كان لهم فيها سلطان؟ لا أبدا. ليش لم دم يخوفوك؟ لأنه بيقول لك من قال بالقرآن بغير علم. طيب يلا بدنا تأتونا بالعلم اللي قلتم فيه. فلو كان العلم بعلم فلما قال قائل العلم تين؟ ولو كان التين بعلم فلما قال قائلهم حنطة؟ ونسب الأقوال الثلاثة إلى ابن عباس. تعجب يا شيخ، تعجب تعجب، يعني عجيب. قيل إنما بينته إنه هذا كله لا بقدم ولا بآخر، أما دراسة إن شاء الله المذاهب وأصول الرجال وأقاويل الرجال إن شاء الله هذا هو اللي بفيدك، أما أن تعكف على الكتاب لتتعلم الأصول مهتديا بالله هذا مورد من موارد النار، كما قال هذا اللي قلت لكم يا رأس الضلالة، والله حذرنا إنه هذا اللي أنت بتفعله هذا بكلفك جهنم. أن تتدبر الكتاب كلفك جهنم. واحد من هؤلاء رؤوس الضلال الآخرين بيقول إنه أفسد الشباب، إن أنا أقول لك تدبر انظر فيه هذا إفساد، إفساد صحيح، أنا أفسدت على الشيطان عمله، صحيح جيد. فكنا ومن حضرنا نبحث عن حكمة الله في الشجرة من نحو 7 سنين، تذكر أخوانا؟ دأبا 7 سنين دأب يعلم الله ونحن نبحث عن الشجر. واضح إنما هما زوجان، أصولنا أبونا وأمنا والشجر. حتى شاء الله، ونسأل الله أن يكون ما علمناه من هديه. آمين. إنما يعلم الله أخوانا لما كنت وصلت هذه الآية قبلها بآيتين، كنت وصلتها وأنا لا أعلم ما الشجرة، يعني كانت آخر دأب السنين 7، وصلت إني جاعل في الأرض قليل وأنا مجهد ب يعني الشجرة، لأن الله كما قال يوسف إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، هذا قول الأنبياء وقول المؤمنين، واضح واضح. أراد أن يمكن ليوسف على خزائن الأرض بدأ من الجب حتى تعرض وعرضه للنسوة بما لا قبل لأحد به. طيب أردت أن تملك أحدا على خزائن الأرض فما للجب وما للنسوة وما للقميص؟ كل ما تقلب صورة يوسف قميص قميص قميص، بقول لأحد الشباب المشيخات بقول له ما بال الكتاب يذكر القميص، أنا بحضه وتدبر الكتاب. قال السيناريو، هذا سيناريو القصة، هم يفكروه يقرؤون القرآن كأنه الكاتب هاملت، تعرفوه وشكسبير، عشان هيك بيقول لي السيناريو. تعست أمة تنظر إلى كتاب ربها هكذا سيناريو، ويقرؤون لشيخهم بما يقولون بماء الذهب، تتوقع أن يهدوا إلا أن يشاء الله. فوصلت عندها أخوانا وأنا حقيقة حزين، لأنه كنت تعلمت وعلمت أنك لا تستطيع أن تعقل آية تلت آية حتى تعلم الآية التي قبلها. أليست الآية جاءت تلاوة آية يعني بعد آية، فكيف تعلمها ما لم تعلم التي قبلها؟ كيف؟ فأنا كنت أخشى كيف سأدرس ما لا أعلم، أو أدرس بعدها ما لم أبني عليه يعلم الذي يسمعني. كنت عزمت إنه إذا وصلت الشجرة وأنا لا أعلم أن أقف التدريس، تذكر أخوان أن لا أدرس، يعلم الله شو أدرس وما يدريني ما بعد الشجرة، فأبني على ما لا أعلم. فيعلم الله كنت عزمت أنني لن أعاود التدريس حتى أتبين من الشجرة أبدا. فكأن الله تبارك اسمه ما أحب أن نقطع الدروس، فنزعم بقولنا أننا هدينا أن نعلم ما الشجرة. لا قيل ولا قيل ولا قيل، إنما انظر في القرآن تهدى. وعجيب. هذه سورة البقرة أخواننا كما يعني عقلها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لا تستطيعها البطلة إن ثقلها وثقيل علمها، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. عجيب أمر ربنا. كانت الجن أحسن قيلا من كثير من الناس أو من علماء الناس، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. عجيب عجيب والله عجيب. وإننا نتقرب إلى الله أننا نعجب من كلامه واثق الهمس، ويبدو الكلام بأطيب وأيسر ما يكون ووراءه ما وراءه. كانوا يقولون هذا ولكن ليس بين أيدينا شيء. طيب فوصلنا إليه، لاحظ قال ولا تقربا، أنا سأفصل كما كنا نفصل كلمة كلمة، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صحيح، الظالمين لمين؟ يعني يظلمون من؟ أنفسهم. طب ليه؟ هلا ستعلم. والعجيب أن القرآن أحسن تفسيرا لكل شيء، فما لم تستبنه من آية أو سورة بينته سورة أخرى. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أبدا. وين؟ في هذا القرآن أو ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا أخوان لعل كل أصول القرآن أولها النبي، ولكن ما قال تعالى أفسر لكم، ولكن هو يعلم تأويل الآيات لاحظ، فيتكلم بما يعلم تأويل الكتاب. على العاقل المتدبر أن يجمع قوله هذا مع الآية تلك. لما هو ما قال تعالوا أشرح سورة البقرة، تعالوا أشرح سورة الكوثر، هو يتكلم فاجمع آية بحديث تعقل. اليوم يعني الشجرة احنا كنا هدينا قبل أشهر، اليوم يعلم الله توضأت للمغرب فذكرت ذكرت حديثا، حديث يعني يجمع للشجرة، وأول مرة وتعلمون الحديث وأنا أعلم، ولكن هذه أول مرة. قال إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا طبعا اللي إحنا لسه الآن اللي سمع منا تأويل الشجرة فهم، إن الدنيا حلوة خضرة. طيب فقلنا لكم يا أخوانا كنت أخشى أن يعني أدرس وأنا لا أعلم ما الشجرة، لأنه انتبهنا أن الآية الثانية من سورة البقرة لا تكون ثانية حتى تكون الأولى، فمن اجتزأها واقتطعها لا يعقل. تعال أنا أقرأ من سورة البقرة، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. شيك هلا هكذا تبدأ سورة منه، مش فاهم طب شو اللي صار قبلها؟ طب ما هو كانوا قبلها، مش استسقى موسى لقومه، مش قلنا ادخلوا هذه القرية، فإذا بدأت تقرأ من هون مش فاهم. وهذا هو معنى القصص يا أخوان، قلت لكم ما معنى القصص؟ قصص مش انه تجد كل قصة، القصص هذه بعد هذه بعد هذه حتى لا تضيع شيئا، فارتدى على آثارهما قصصا، يعني لا يفوتون شيئا. ومنها يقال قصاص الأثر لأنه يتبع خطوة خطوة، واضح؟ والقرآن قصص، فمن اجتزأ أو قطع فوت العلم. هذه الآية يعلم الله، يعني هكذا أنا قلت يعلم الله، اليوم جمعتها مع الشجرة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، هذه تشرح الشجرة، هاي من علم الشجرة هاي تشرح الشجرة. أقولكم قلنا من قبل من أراد أن يتعلم الحكمة فليقرأ قصص بني إسرائيل في القرآن، وماذا فعل الله بهم ولهم وفيهم تفهم. انت اسمع ماذا فعل ببني إسرائيل وماذا قال لهم تفهم كل شيء. قال في الزخرف في الجاثية وآتيناهم بينات من الأمر، بينات من الأمر كبيرة، لما وهذه هذا الحديث يعني نرمي به بين أكتاف أهل الإعجاز. التوراة يا أخوانا أنو يعني معلوم مكانة التوراة والقرآن، مين منهم كلام الله؟ اثنين. مين منهم كتاب الله؟ مين منهم النور؟ الله قال عن الثنتين نور. مين منهم الذكر؟ التنتين. مين منهم الفرقان؟ التنتين. اللي لا يعجبه فليعلم أن الله أول ما قال عن الفرقان قال عن التوراة، أول ما ذكر الفرقان ذكره عن التوراة، فكل ما سمى فيه كان في التوراة. ولكن التوراة تفرق عن القرآن فرقا واحدة، أن القرآن استكتبه الله للناس ثم كتبه، والتوراة كتبها بيده. فاللي كانت مع موسى لبني إسرائيل كما قال العلي المجيد: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فلما لقي موسى آدم قال له آدم: أنت موسى الذي كتب له الله التوراة بيده؟ لاحظ تفصيل كل شيء. كم نبي إلا كان لقريش؟ نبي. بنو إسرائيل قتلوا أنبياء غير اللي خلوهم، قتلوا أنبياء غير اللي عفوا عنهم، فما أدركوا من العلم والحكمة. فكرة شو ماذا يعلموا يا إخواننا؟ دال العلم للمسلمين الحمد لله، ولكن يعني يطيب هذا الكلام. جاء رجل من أحبار بني إسرائيل للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله مسائل ثلاث، فكان يسأل والنبي يجيب. فلما تولى الرجل قال: سألني عنها وأنا لا أعلم حتى علمني جبريل. ما كانش يعلم عليه الصلاة والسلام، ولكن الحبر هذا كان يعلم بما في التوراة فيعلمون. لاحظ. فلما قلنا إذا أردت أن تتعلم فاقرأ عن بني إسرائيل، افتح الكتاب بقرة، بقرة من؟ من أولها، من أولها. هاي بدينا نتكلم، هاي نزل آدم: اهبطوا بعضكم لبعض عدو إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شيء بدأ يبدأ الآن: يا بني إسرائيل. أبو الناس ما بين آدم إلى بني إسرائيل، فكل العلم والحكمة في هذا، واضح؟ يا بني إسرائيل. فطوعت له نفسه ابن آدم قتل أخيه فقتله، ثم قال الله: فأصبح من النادمين، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. عجيب. روح الله عيسى ابن مريم كان في أنبياء مين؟ فاستبقاه الله في العالمين حتى يرجع الكرة الآخرة. الكلام واضح: لا تقوم الساعة حتى نقاتل اليهود والدجال منهم. فمن لا يعقل الحكمة فيهم في الكتاب ما عقل شيئا. آية الله الكبرى مع موسى، أكثر أنبياء الله ذكرا في الكتاب موسى ابن عمران 136 مرة، وأبوه إبراهيم 69، نصفه. طيب في 34 سورة، يعني 28% من القرآن موسى موجود. قال الله للنبي: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه أبدا. في المكانات تعرف وين موسى؟ وينه الآن؟ السادسة. وفي رواية السابعة: أول من تنشق عنه الأرض أشرف خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، يجد موسى باطشا بقوائم العرش. واضح. فاللي أراد أن يتعلم فليقص قصص بني إسرائيل. قلت لكم القرآن قصص كما قال الله في سورة بني إسرائيل الإسراء، قال: إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يقصه، ما في في القرآن إن هذا القرآن إلا هاتوا الجمتين، إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يقص، فكيف يكون الهدى بالقصص؟ اسمع، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. طب وإحنا؟ طب والعالمين؟ فما يقص على بني إسرائيل يقص على العالمين. واضح؟ كما في الدخان مجدوه. قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ثم بعدها بآية قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فالحكمة كلها وخلق السماوات تقرأ في بني إسرائيل. واضح؟ فقبل رمضان، مش هذا اللي قبله، هدينا إلى هذه النعمة أن نعلم أن من أراد يتعلم فليقرأ في القرآن عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل الناس، فساد الناس فساد بني إسرائيل، والصلاح صلاح بني إسرائيل. ألا ترون آخر الأنبياء في بني إسرائيل أبقاه الله قبل الساعة؟ وترون وترون بنو إسرائيل شيء، واليهود شيء، والنصارى شيء. النبي عليه الصلاة والسلام استقرأنا القرآن عن أربعة، قال اقرأوا القرآن، خذوا القرآن عن أربعة. تعرف أعلى واحد فيهم مين؟ رجل من بني إسرائيل أسلم، أبي بن كعب. حتى أن النبي أما مرة في الصلاة فنسي آية، قال أين أبي؟ فقال ألم تكن معنا؟ قال بلى. قال فلما؟ يعني ليه ما ذكرت؟ قال ظننتها نسخت. إنما لاحظ ظهر. قال وين أبي؟ والحديث صحيح. النبي قال كما في الصحاح لأبي أمرت أن أقرأ عليك القرآن. قال له باسمي ذكرت لك؟ قال باسمك في الملأ الأعلى. يعني الله قال للنبي اقرأ القرآن على أبي. أقرئه، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. اقرأوا القرآن عن أبي بن كعب. فأنت اللي احنا كنا نقرأ اليهود، هم اليهود حقيقة أفسدوا خلق الله، والنصارى كذلك بعد كفرهم بالنبي. إنما أن تقرأ بني إسرائيل في القرآن حكمة. إخواننا، ليس في الكتاب المجيد بنو فلان إلا بنو آدم وبنو إسرائيل فقط. لن تجد في القرآن بنو فلان إلا بنو آدم وبنو إسرائيل بس. فاعلم هذا، ثم عب من الحكمة ما تشاء. قلت لك القرآن قصص. قال لقد كان في قصصهم عبرة يولي الألباب. اسمع، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. هذه أي آية؟ آخر آية في سورة مين؟ يوسف. تعرف مين يوسف؟ يوسف ابن يعقوب، إسرائيل يعني ابن إسرائيل بالضبط. في أولها لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. في إيش؟ في كل شيء، في كل شيء. لذلك ختم الله تفصيل كل شيء سورة يوسف. في دروس سابقة شرحنا لكم انه ما جرى بيوسف ما جرى بآدم، تذكروا؟ كل اللي صار في آدم صار في يوسف. ولا نجد احدا يسجد لأحد الا الملائكة لآدم وإخوة يوسف وأبوه ليوسف. عجيب عجيب. والإخراج كله كان في يوسف. والابتلاء في الدنيا والنساء وابتلاء آدم. عجيب. سورة الآن قلنا القرآن قصص، في سورة اسمها القصص، قرآن قصص، في سورة القصص. فواضح انه هذه واضح انها لب اني قصص مين؟ بنو إسرائيل. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نبدأ ارضعيه، طلع لوينك من هون نبدا. اذا خفت عليه فالقيه. والله مره اخوانا كنت بدرس قبل يمكن 8 سنين بدرس في القصص، فكان في بروفيسور شريعة أصول فقه، هذول واضح كأنه مساكين ما لهم في الكتاب أبدا، هذول اللي عكفوا على آراء الرجال ولا له في الكتاب، فقاطعني من قلة الأدب، يعني أنا بدرس أمام الناس فقام قاطعني وصاح قلة أدب ما استأذن، قال لي أسكت وهش على الناس وهذا كله جهالة، وصار يصيح أنا لا أعرف من. بعدين عرفت أنه هذا المدعو بروفيسور شريعة، فصار يصيح بعدين حتى هدأ وسكتوا الناس، وقال هذا قول قصاص، هذا اللي انت بتحكي سورة ما نبتلو سورة القصص. فقلت له اذا انتم يعني من اهل العلم فقط اشرحوا لنا ماذا وراء ارضعي، ليش سيدك الكبير قال ارضعي، اشرح لنا، علمونا من تدرسين فقه الرضاعة واحكام الرضاعة، اشرح لي ليش سيدك الكبير بكلها ارضعي. طبعا لو وجدها في المذاهب لأجابك، الحمد لله رب العالمين. فبنو إسرائيل لما تقرأ وتقرأ سورة بني إسرائيل يا أخواننا، لما هم بنو من؟ وإحنا قلنا أن الأسماء من حكمة الله العالية، أنت مجرد أن تعلم شو يعني بنو إسرائيل تفهم الحكمة كلها، وسيأتي يوم نشر. أنت لما تسمع ماذا يقول لبني إسرائيل في القرآن كثير كثير كثير تفهم ماذا يريد. أحسنت، فتح الله عليه. لطالما قال الكتاب يا بني إسرائيل قد أنجيناكم، قد أنجيتكم من أول البقرة وإذ نجيناكم، هذا من معاني الإسراء. فالله خلق عباده ونجاهم من الظلمات، وهذا مراده بعباده أن ينجيهم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. هل أين أظهر هذا في بني إسرائيل؟ أنجيناكم، لاحظ، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، بأمنكم وبطعميكم. بس معنا كله ببين في بني إسرائيل. فالحمد لله رب العالمين. فاسمعوني، لو لم تسمعوا مني بعدها كلاما فحكمة الكتاب أن تقرأ قصص بني إسرائيل، اقرأه كله، ولكن إذا أردت أن تتعلم فاقرأ بني إسرائيل. وين بتكلم عن بني إسرائيل؟ تعلم الحكمة كلها. كل ما تكلم لبني إسرائيل وعن بني إسرائيل حكمته فيها. يعني مرة النبي عليه الصلاة والسلام معه أصحابه، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، كان في للمشركين شجرة ينيطون بها سيوفهم. شو يعني أناط ينيط؟ بعلق يعني. فقالوا للنبي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني اسمع شو قال النبي، قال سبحان الله كما قال بنو إسرائيل. لاحظ كيف بيقرأ النبي، شايف كيف؟ قلت لك مش شرط يجي يقول لك بدي أفسر لك القرآن، هو فاهم بس الآن يتكلم، انت اجمع. قال سبحان الله كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشاكي هو يعلم. قال لا تتبعن سنن بني إسرائيل. ليه؟ هذول أئمة للناس، جعلناهم أئمة ضلالا وهدى، ضلال الناس بضلال بني إسرائيل وهدى الناس بهدى بني إسرائيل. واضح؟ نعم، استبان أخوانا. يعني كنت أبحث عن الشجرة وأبحث عن العجل وقلت أن الحكمة كلها في بني إسرائيل، لم أجد الشجرة والعجل في سورة الإسراء. عجيب، لأن الله يريد أن يعلم علمه. عجيب، الكتاب عجيب، هون كان لازم يكون وما كان. عجيب، هي سورة الإسراء سورة بني إسرائيل. عظم الله، زي ما بذكر أخونا أكثر ذكر للقرآن في سورة الإسراء بني إسرائيل. القرآن لازم يكون في سورة المؤمنون، في سورة محمد عليه الصلاة والسلام 10 مرار، في سورة بني إسرائيل أكثر ذكرا للإنسان، الإنسان الإنسان الإنسان بأل التعريف 7 مرار في سورة بني إسرائيل. إذا بدك تعرف من الإنسان اقرأ سورة بني إسرائيل. تبارك اسم ربنا رب هذا البيت. فنرجع، كم بقي يا أخواننا؟ دقيقتين بيستاهلوا. اللي بده يتعلم بده يصبر. 7 سنين دأبة ونحن نبحث وراء الشجرة، تالله إن آحاد الناس كلهم عاكفون على شجرة، ولما ذهب أبونا للشجرة ذهبنا وراء أبينا للشجرة. مش راح أبونا للشجرة فأكلا منها، يوم يوم انتوا على الشجرة وسبقكم إليها بنو إسرائيل، يوم يوم. قال عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. مش بقلت لك يفسر بالسنة؟ ولكن بقول لك القرآن يفسر بالقرآن أو بالسنة، ثم اتركهم يفسرون، بنزل كل الطلاسم والأحاجي. قيل أنها العنب، وقيل أنها آذان الفيل. الله أكبر على كل قيل ليس بحق. السلام عليكم.